الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى اشتمال الصماء في الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه من اللبسة المحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي حال كونه مستملا الصماء، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، عن اشتمال الصماء. وقد اختلف علماء الشريعة وعلماء اللغة في تفسير الصماء على قولين، فذهب علماء اللغة إلى أن معناها أن يتجلل الإنسان بثوب لا يخرج منه يديه، يعني ليس له أكمام تخرج منها يداه، فهذه هي اللبسة الصماء في تفسير علماء اللغة. بينما علماء الشرع ذهبوا إلى منحى آخر وإلى تفسير آخر، وهي أن يتجلل الرجل بالثوب ويرفع ثوبه من أحد جانبيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ساتر، فتكون العلة في النهي عن اشتمال الصماء على تفسير أهل اللغة خشية أن يصيب المصلي شيء في الصلاة فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه بسبب عدم خروج يديه من الثوب. وأما الحكمة على تفسير أهل الشرع فإن الصماء منهي عنها لأنها لبسة تتضمن انكشاف العورة، وستر العورة من شروط صحة الصلاة فإن قلت: وأي التفسيرين أرجح؟ فأقول: إن المتقرر عند العلماء أن الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارض، فلا جرم في هذه الحالة أننا نقدم تفسير علماء الشرع على علماء اللغة، فتكون هذه اللبسة من جملة اللباس المحرم لأن الشارع نهى عنها، والمتقرر عند العلماء أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، وتكون الحكمة من النهي عنها حتى لا تنكشف عورة المصلي، والله أعلم.